وتقوى بنيانهم وزيادة معرفتهم يجتمع المسلم مع إخوانه على البر والتقوى وعلى الذكر والصلاة والدعاء يتنافسون على الخير يتسابقون إلى العمل الصالح يذكر أخاه بالله يعينه على طاعة الله إذا رأى منه تقصيرا نصحه وإذا رأى منه كسلا نشطه حتى يكون مجتمع المسلمين مجتمعا مترابطا متماسكا. ومن أعظم أسباب التعاون بين المسلمين وقوتهم عباد الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو صمام أمان للمجتمع به القيمة العظيمة لهذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فهذه الشعيرة العظيمة سبب عظيم لتماسك المجتمع وقوته فإذا ترك انتشرت المنكرات العامة وترك العمل الصالح أوضعه وتجاسر الناس على المعاصي والآثام كما هو مشاهد في المجتمعات التي يترك فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أعظم أسباب التعاون بين المسلمين فريضة الزكاة التي فرضها الله عز وجل على الأغنياء لترد على الفقراء فانعطاف الأغنياء على إخوانهم الفقراء بالزكاة صورة من صور تماسك المجتمع وقوته فالزكاة للفرد والمجتمع تزكى بها النفوس وتصفى بها العلاقات وينتشر بها الخير. ومثلها إذا تعاون المسلمون على عمل صالح أو على صدقة قائمة يجري أجرها وينتشر خيرها كبناء المساجد أو مراكز العلم أو مراكز إيواء الأيتام ونحوهم أو ما يكون سببا لنشر الخير فإنه من أعظم الخير ومن أعظم تماس ومن أعظم أسباب تماسك المجتمع على الخير والبر والتقوى. والمسلم عباد الله المسلم مع إخوانه يعين في النكبات وينصر المظلومين وتجده في المهمات ويعين ذوي الحاجات ويبادر للخيرات ويحب المساكين ويشد من أجل المحسنين ويدعو للمسيئين ويدعو لهم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله إن من أعظم أسباب التعاون بين المسلمين وقوتهم عدم تعاونهم على الإثم والعدوان لما في الآثام والمعاصي والاعتداء على الأنفس المعصومة والأموال المحترمة والأعراض من حصول الشر وانتشار الشحناء والبغضاء بين المسلمين. بهذا يتزعزع المجتمع ويتفرق وكذلك تنمو قوة الذات وكذلك تنمو قوة حب الذات فيتولد في الأنفس الأمانية وعدم التعاون أبدا ويكون المرء لا ينظر إلا إلى مصلحته لا يتعاون لله وفي الله بل يتعاون لأجل تحقيق المصلحة فمتى انقضت هذه المصلحة كف يده فهذا من أسباب الهلاك. إياكم والشح فإن الشح الذي من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. عباد الله إن من أوجب الواجبات أن يترك المسلم كل ما يصده عن تعاونه مع إخوانه أو أن يتعاون مع إخوانه المسلمين فلا تصدق ولا عنصرية رقيقة ولا قبلية جاهلية ولا وطنية زائفة مبعدة، بل ما يجمع المسلمين هو الإسلام والإيمان. إنما المؤمنون إخوة، وأن يترك كل ما يعكر العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم من سخرية واستهزاء ومن تعيير ولمس ولمز وهمز ومن سوء ظن وغيبة ونميمة وكذب وبهتان. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يبارك لنا في أعمالنا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعلنا من المتحابين فيه. اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم اهدنا ويسر هدانا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كل دنيا وعذاب الاخره. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكفر الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين، اللهم كل اخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، واعدهم ولا تعد عليهم، وانصر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به وفي اعوانه، اللهم انزل عليهم رجزك وعذابك اله الحق. اللهم انا نسالك بانك انت الله الذي لا اله الا انت، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك بانك انت الله الغني الحميد الكريم الوهاب المغيث. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سق يا رحمه، اللهم سق يا رحمه، اللهم سق يا رحمه، اللهم اصل بلادك وعبادك وبهائمك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انت الغني ونحن الفقراء، انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجبروت والعظمه. وصل اللهم وسلم وبارك وانعم واكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.